أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مخرج الشين، الشين كما ترون أيضا من وسط اللسان ومن وسط الحنك الأعلى كالجيم، لكن الفرق لاحظوا مخرجها مفتوح، شايفين؟ لذلك الشين رخوة. قابلة للتطويل ولا مو قابلة؟ بخلاف الجيم. الياء غير المادية، طبعا كل ما شفتونا عم نقول المادية وغير المادية مجاراة لابن الجزري، أنا مع سيبوي الحقيقة. الياء غير المادية من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، أيضا لاحظوا مخرجة واسع. وتقدم سبب التفريق بينها وبين الياء المادية صفحة كذا. نعم، الياء غير المادية، شايفين؟ أي، قولوا أي، يا، يو، يي. بارك الله. هذه صورة تجمع الأحرف الثلاثة التي من وسط اللسان للمقارنة. نحن بنحب دائما نعمل مقارنات لأنه بضدها تتميز الأشياء، واضح؟ فالجيم كما ترون مخرجة مقفول، الشين مفتوح، الياء مفتوح أكثر وأكثر، شايفين؟ أيوة، جينا رضا، جاء لك الموت يا تارك الصلاة. الضاد هذا الحرف أبو المشاكل، قال إمامنا الجزري رحمه الله: والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها. لما بيقول القائل مننا أض، ماذا يحدث داخل الفم؟ لو شبهت يدي هذه باللسان، كل المناطق هذه كلها على الإطلاق تنقفل، الحافة اليمنى والطرف ورأس اللسان والحافة اليسرى كله شو صار؟ مغلق. فلما صار مغلق والصوت منين طالع؟ صوت طالع من القصبة الهوائية، ليس كذلك؟ وصار الطريق أمامه مغلق، فالهواء يدفع اللسان، يدفعه رغما عنه. فشو لما بيدفعه اللسان يزحف هكذا إلى الأمام قليلا، مليمترات بسيطة، بزحفه إلى الأمام الفراغ اللي خلفه شو صار فيه؟ يكبر، يكبر وينمط ويستطيل، بصير يستطيل يعني بصير أطول، بصير حجمه أكبر. لذلك سيبوي الله يرحمه قال: فيها شبه نفخي، فيها شبه نفخي. أنت لما بتنفخ بالون، شو بصير بالبالون؟ بيكبر حجمه، أليس كذلك؟ فالفراغ المحصور هنا، الصوت طالع من هون من الوترين، أليس كذلك؟ وكل طبعا هون بالصورة الجانبية ما فينا نعبر عن الذي قلته لكم إن كل هذه المناطق مغلقة، بنعبر عنها هون بهذه الصورة. كل المناطق، كل المربعات الزرقاء والصفراء مغلقة، رأس اللسان اللي هو هذا، شوفوا على حرك الصورة، لاحظ رأس اللسان، لاحظ رأس اللسان، أض، كمان أض، كمان أض. لاحظتم كيف أن رأس اللسان يندفع قليلا إلى الأمام، وأن كمية الهواء المحجوزة خلف اللسان تزيد وتربو. لاحظ الأسهم، الأسهم تزداد كناية عن كبر الحجم. شوف الأسهم، لاحظ الأسهم، تبهنا كيف؟ ها امتداد الصوت، ركز، ها امتداد الصوت ومط الصوت، هذه الرخاوة اللي سوف تأتي معنا، مثل أس، مثل أش، مثل أخ، الصوت قابل للمط، واضح؟ واندفاع اللسان إلى الأمام قليلا، هذه إيش؟ الاستطالة. الاستطالة استي باللغة العربية الألف والسين والتاء، هذه بيسموها للطلب. شو بيسموها؟ استي، يعني بالعربية استخرج، شو يعني؟ طلب الخروج. عرفت شو للطلب يعني؟ استقدم، شو يعني؟ طلب القدوم. استسقى، طلب السقيا. استطال، يعني طلب الطول أو صار طويل. عرفت شو الطول؟ هو عبارة عن ربو وزيادة الفراغ المحجوز خلف اللسان. فرقنا بين الرخاوة والاستطالة. الرخاوة جريان الصوت، الاستطالة كبر الحجم وربو الصوت وزيادة حجمه خلف اللسان، باندفاع اللسان إلى الأمام قليلا. والعملية كلها صايرة داخل الفم، ما في شيء بالأنف. بعض أخوانا بيقول لك بتلاقي عم يضغط على مناخيره، تبهنا كيف؟ عم يجيب من أنفه ومحسب حاله عم يجيب ضاد، هو ما عم يجيب ضاد، عم يجيب غنة. انتبهنا؟ بدك تكون صحيان. انتبهنا كيف؟ هذا بالنسبة للساكن. بالنسبة للمتحرك بالعكس، بالتباعد، أو كما قال ابن سينا بالقلع، ضا ضا، الضغط والاتكاء بيكون على المربعات الزرقاء، المربعات الصفراء مشاركة لكن ما عليها ضغط. إذا ضغطت عليها هيطلع معك دال مفخمة. انتبهنا شو الفرق بين اللي بيقولوا ولا الضال؟ والله لو بيضغط من هلأ لبكرة، طالما عم بيضغط على الجزء المقدم من لسانه سيأتي بإيه؟ بدال مفخمة. ولا الضالي، مهما ضغط دال مفخمة، حتى يضغط وين؟ على الحافتين اليمنى أو اليسرى أو إحداهما. ضا ضا، مين اللي مبارح قال ولا الضالين وأنا كنت معجب فيها؟ الشيخ، اي الله يرضى، قرأ لنا هيك لنشوف. من عندك؟ قال لي بدك يا قول غير المغضوب عليه، ان شاء الله. يا عين يا عين يا عين، شيء حلو والله، شيء حلو. هذا الصوت الستاندر يعني نظامي 100%، ما شاء الله. هذه الضاد التي يعني تلقيناها كما فعل الشيخ، لعلي انا ما استطيع افعل مثله يعني. الله يرضى عليك ويسعدك. اذا ضا ضا، تبهنا قولوا مثلي لشوف، ضا ضا ضا ضا ضا ضا ضا، ايوه بس، ضو ضو ضو، ضريبة ضريبة، ضي ضي ضي، وزع الصوت، ضي ضيزة. انتبهنا؟ ولا الضالين، لا تضغط على مقدمة اللسان، لا تضغط، سمعت أنا في ناس قالوا ولا الضالين، لا تضغط على مقدمة اللسان. ولا الضالين، إذن نرى على اللوحة أن الضاد تخرج من حافة اللسان مع ما يجاورها من الأضراس العليا، وأن المربعات الصفراء منطقة تلامس من غير ضغط، وأن المربعات الزرقاء منطقة إيه؟ منطقة الضغط والاتكاء. وهذا صوت صورة الضاد المستطيلة الرخوة، اسمعها مرة أخيرة. كمان كمان لاحظ بأن نهاية عمل اللسان لما يصل هنا ما يستمر، إذا استمر حيوصل لمنطقة إيش؟ الظاء. تبهتوا شو سبب الخلط بين الضاد والظاء؟ لأنه عم يطلع لسانه لبرا، عم يوصل رأس لسانه لوين؟ لمنطقة الظاء كما سيأتي معنا. تبهنا؟ فهذا الحرف عسير شوي، من يومه عسير، يعني مو من الآن، من زمان. فالناس يعني بعضهم يستسهل، حتى الشعوب غير العربية كل واحد بيدور على حرف يعني أقرب له. ناس بيقول لك مثلا بيقلبوها أظ، حرف اسمه أظ، نحن بنسميه بالعربية صاد مشمى زاي، أظ. بيقول لك غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا مو ظا، ما هو ظا، هذا أظ. تبهنا كيف؟ بعضهم بيقلبها زاي، زاي تماما. رمضان بيقول لك مثلا رمضان، ضياء الدين بدل إيش؟ ضياء الدين. بعضهم بيحولها لدال مفخمة ولا الضالين، بيستعمل طرف لسانه أسهل عليه بدل ما يستعمل مين؟ حافة اللسان. يعني تحريفات كثيرة. طبعا الضاء كما تعلمون أنتم ما شاء الله أساتذة في هذا الموضوع، يعني بتونس يعني العاميات تجعل الضاد إيه؟ ضاء. معذورين العاميات كلهم منا يعني على ما اعتاد، ما في إشكال، لكن لما نأتي لنقرأ القرآن فعلينا كلنا إيه؟ أن نتخلى عما اعتدناه من ظواهر لهجية، ونقرأ القرآن بالصورة المتلقاة عن ساداتنا القراء أصحاب الأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ضل غير ظل، إذا بدنا نقول ضل كما نقول ظل شو بده يصير بالمعاني؟ بدها تختل. ضل يضل من الضلال وهو ضد الهداية، ظل يظل بمعنى بقي يبقى، ظل وجهه مسودا، أليس كذلك؟ هذه أيضا صورة، الحيز الذي تشغله الضاد من حافتي اللسان، هذه صورة أخرى تبين انطباق حافة اللسان على ما يوازي الأضراس العليا. المنطقة الصفراء مع الصفراء، هذه المنطقة الصفراء مع الصفراء، والمنطقة الخضراء هذه مع الخضراء هذه، صار المجموع كله على شكل حرف يو، شايفينه على شكل حرف يو، فينطبق هذا من اللسان على هذا من الحنك. واضح يا أخواننا؟ في غموض؟ نعم. هذه ضاد متحركة، الأسهم تدل على توزع الصوت وين؟ على يمين ويسار اللسان، ضا ضا ضو ضي. تبهنا كيف؟ ولاحظوا بأنه لا يوجد أسهم إلى الأمام، إلى الأمام لا يوجد أسهم، وإنما الأسهم وين عم تتوزع؟ يمين ويسار، يمين ويسار. واضح؟ أكثر من هيك بالنسبة للضاد ما فينا نشرح. مخرج اللام، اللام كما قال إمامنا الجزري واللام أدناها لمنتهاها، حافة اللسان اللي مرت معنا لما بتقول أنت قول أيوة. الآن الصوت طالع من القصبة الهوائية، لما بيصل للفم يجد بأن الطريق أمامه مسدود، لأنه أدناها لمنتهاها من الطرفين مسدود، فيتوزع بعض الصوت يمينا وبعض الصوت يسارا، ينحرف بعض الصوت يمينا وبعض الصوت يسارا، هذا صفة الانحراف. يعني منعيدها قدام طلابنا بدون ما نفهمها، مشايخنا قالوا لنا اياها بدون ما يفهمونا اياها، ونحن قلناها لطلابنا بدون ما نفهمهم اياها، والشاطر يفهم. المهم انه اللام فيها انحراف، شلون؟ خلاص فيها انحراف يا اخي، هكذا الانحراف، انحراف الصوت، الصوت خارج من القصبة الهوائية يريد ان يتابع طريقه الى الخارج، فيجد مقدمة اللسان ايه؟ مسدودة باللسان فيجد فتحة عن اليمين ويجد ايش فتحة عن الشمال، فيتوزع الصوت بعضه عن طريق يمين اللسان وبعضه عن ايه طريق معناته اللام عم يطلع الصوت من كم مكان، من مكانين. واضح يا اخواننا؟ قولوا مثلي: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وضح؟ إذن تخرج كما نرى من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه. الحيز الذي تشغله اللام من حافتي اللسان هي المنطقة الصفراء، شايفين؟ أدنى الحافة لمنتهاها من الطرفين، هنا وهنا. حيز اللام من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيهما من فين؟ من الحنك الأعلى. مقارنة بين اللام المفخمة والمرققة، نحن بنعرف أن اللام تفخمها العرب في لفظ الجلالة، ما هيك؟ الله بإجماع. وبعض القبائل العربية كانت تفخم اللام ببعض المواضع بشروط معينة، إن أتى قبلها صاد أو طاء أو ظاء مفتوحة أو ساكنة، وتولى نقل ذلك ورش من طريق الأزرق رحمه الله. ليس كل القبائل، قبائل قليلة كانت تفعل ذلك، أغلب العرب ما يفعل ذلك، إلا أجمعوا على مين؟ على لفظ الجلالة. كل العرب تقول الله ولا أحد يقول الله، تبهنا شلون؟ طيب، ما الفرق بين شكل اللسان لما تكون اللام مفخمة ولما تكون مرققة؟ من القسم الأمامي من اللسان ما في فرق، شايفين؟ القسم الأمامي من اللسان ما في فرق، وإنما الفرق وين؟ بتقعر اللسان وارتفاع أقصاه، وين؟ بالمفخمة. فبالمفخمة في عندك هذا التقعر، شايفه؟ وهذا الارتفاع القليل للوسط، هذا عم يؤدي إلى انضغاط الصوت إلى أعلى الفم، عم يطلع التفخيم. سيأتي معنى التفخيم أنه انضغاط الصوت إلى قبة الحنك وعودته، وله رنين يملأ الفم اللي بيسموه الآن الإيكو، تبهنا شلون؟ الصدى يعني. بينما اللام المرققة كما ترون ليس للسان تقعر، إذن نرى يصاحب اللام المفخمة تقعر لوسط اللسان وتضيق في الحلق بخلاف المرققة. واضح يا أخواننا؟ مخرج النون هي بتكون تنتبهوا لها. ليش بتكون تنتبهوا لها؟ لأنه حينبنى عليها بحث أحكام النون الساكنة والتنوين. قولوا لشوف أن تأمل وانت عم تنطق، تأمل أن أن ماذا يجري؟ يجري عملان: طرف اللسان يقرع مخرج النون، وصوت الغنة يخرج من الخيشوم. مجموع هذين العملين يشكل حرف النون. فالنون ليست النصف اللساني فقط، والنون ليست القسم الخيشومي فقط، مجموعهما يشكل حرف النون. رد قول أن أن. وضح لديك الأمر؟ نعم. إذن تخرج النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة تحت مخرج اللام بقليل، ويصاحبها غنة من الخيشوم. سمى العلماء الجزء اللساني، ليكو لما طلعت العبارة هي ليش قلت لكم القرص أحسن من الكتاب؟ الآن ما كانت هي العبارة، شوف والله هذا الملف ما فينا نرجع لورا. طيب، سمى العلماء النصف اللساني من النون النصف المكمل بوزن مفعل، اسم مفعول. لما طلعت هالعبارة بالقرص خرجت هذه الأسهم الحمراء. لاحظ بأن الصوت لما تقول أنت أن أن هو صوت مجهور يبدأ من الوترين الصوتيين، لكن وين ينتهي؟ في الفم، ينتهي خلف اللسان وبس. هذا شو اسمه؟ النصف اللساني. شوف اللوحة وشوف الأسهم، في أسهم حتطلع الآن باتجاه الخيشوم، شوف. وسموا الجزء الخيشومي النصف المكمل بوزن مفعل، اسم فاعل. لماذا سمي مكملا؟ لأنه يكمل الجزء اللساني. لاحظ بأن الأسهم الزرقاء التي خرجت من هنا الصوت طالع من الوترين، شايفين يا أخواننا؟ ترى كلام دقيق، بتكون تنتبهوا ولا ما بتستفيدوا. الصوت طالع من الوترين الصوتيين، لما وصل إلى هنا توزع الصوت، بعضه ذهب باتجاه الفم وبعضه ذهب باتجاه مين؟ الخيشوم. يلي ذاهب من طريق الفم وقف وين؟ خلف اللسان، انتهى عمله. لكن اللي طالع عن طريق الأنف كمل طريقه إلى الخارج ولا ما كمل؟ كمل. هلأ أقول أنت من الجنة والناس، تجد بأنه لما تقول من الفم ما عاد في شيء، لأن الصوت محصور وين؟ خلف اللسان. بينما الجزء الخيشومي شغال ولا مو شغال؟ شغال. انتبهنا كيف؟ وضح؟ هذا سيكون يعني قاعدة ننطلق منها لبيان لما أدغمت النون وأخفيات وإلى آخره. وضح مخرج النون يا شباب؟ طيب، مخرج الراء، أيضا الراء من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة قريبا من مخرج النون، قريبا من مخرج النون. أر أر، قولوا مثلي أر أر، رقق الهمزة. أر را رو ري. نعم، انظر إلى هذه الصورة، هذه هامة جدا. الفجوة التي يمر منها جزء الصوت، شايفين السواد هذا؟ هذا الفجوة اللي المفتوحة من جوة لبرة. الفجوة التي يمر منها جزء الصوت عند نطق الراء، والتي لولاها لانقفل المخرج تماما، مما يؤدي إلى إيه؟ إلى التكرير المنهي عنه. انتبهنا؟ الراء مخرجها لا هو مقفول حتى تكون شديدة، ولا هو مفتوح حتى تكون إيه؟ رخوة. فيها فجوة ينضغط الصوت ويتجمع، مثل إذا عندك في بالأوتوروت مثلا بيكون فيه أربع مسارات وفجأة بيقول لك فيه إصلاحات في الطريق، فبتلاقي بأخير صفي بعد ما كان في أربع مسارات لأربع سيارات بيتجمعوا بيصير بيمروا من فين؟ من مسار واحد. ألا يسبب هذا ازدحاما؟ كذلك يحدث في الفم. لما تقول أنت أر، جرب أر، بتلاقي خلف لسانك في هواء مجمع وعم يطلع بيه، صح ولا لا؟ أر الرحمن يرى. تبعنا كيف؟ نعم. نعيد، الفجوة التي يمر منها جزء الصوت عند نطق الراء، والتي لولاها لانقفل المخرج تماما، مما يؤدي إلى التكرير المنهي عنه. هذه هامة جدا، هذه صمام الأمان بالنسبة للراء. الخطأ فيها بيكون واحد من اثنين، يا الواحد بيوسعها كتير مثل بعض السيدات بيقول لك الرحمن يا الرحيم، تطلع الراء هيك سايبة، أو بالعكس بيروح شو بيعمل؟ بيحصرمها، كما قال الجزري بحصرمة الراءات، مرت معنا مبارحة، بيقفلها تماما. الرحمن يا الرحيم، لا هكذا ولا هكذا. تبهنا كيف؟ نعم. مقارنة بين الراء المفخمة والمرققة، تماما كما فعلنا في اللام. الجزء المقدم من اللسان عند نطق الراء المفخمة والمرققة واحد، لكن الاختلاف بشكل التقعر وارتفاع مؤخرة اللسان، شايفينه؟ هذا التقعر، هذا بالراء المفخمة، بينما المرققة ليس فيها شيء من ذلك. يصاحب الراء المفخمة تقعر لوسط اللسان وتضيق في الحلق. في أمر تاني نسينا نحكي عنه، هو التضيق هذا. شوف لسان المزمار كيف صار قريب من الجدار الخلفي للحلق، هذا الجدار الخلفي للحلق، شايفينه؟ وهذا لسان المزمار، هالمنطقة صار فيها تضيق، بخلاف هي، شوف شلون هي واسعة. وضحت لكم يا شباب؟ فلما تقول أنت ري ري، لسان المزمار ما ري، لما تقول أر